ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. قال الشارح: كل هذه من آيات الله الدالة على كمال قدرته. الشمس اللي كتضل يعني تضوي على جامع الدنيا وكمال حكمته وكمال الرحمة. فالشمس آية من آيات الله عز وجل، آية من آيات الله لكونها تسير سيرا منتظما بديعا، السير منتظم والقمر منتظم، لا يلتقي الشمس مع القمر أبدا، وإذا التقى الشمس والقمر معناها تفسد العالم. بديعا منذ خلقها، ما نقص بها النور ولا شيء. قال لك هذا متفلسفة، قال غاتا تشتعل، ايوا الغاتا لم تتقضى، شنو غاتا تشتعل؟ قال كانت الشمس دابا شي غاز كيشتعل وصافي. والى اين ياخذ ياذن الله تعالى في خراب العالم؟ هذه في الطاقه منتظمه سيدنا الله تعالى باش تسمى العالم تسمح حتى هي، فهي تسير لمستقر لها كما قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وهذا اللي قالوا بان نرتضر الشمس راسيه، نرتضر صحيح والشمس ماشي راسيه، فهي كتمشي، لان الله تعالى ما يكذبش علينا. قالوا الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، ما يمكنش يكذبوا الله تعالى باش يصدقوا الاخرين، واننا الى ما عرفوا شيء السير اللي كتمشيها يعني جاهلين. وهي من ايات الله تعالى بحجمها واثرها لانك او فيها بلغ، اما حجمها فعظيم كبير جدا، واما اثرها فما يحصل منها من منافع الاجسام والاشجار. وما كان الشمس للاشجار والزرع سميتها ما كانش، والبحار وغير ذلك. فاذا نظرنا الى الشمس هذه الايه العظيمه، ما مدى البعد الذي بينه وبينها؟ لا يعلم البعد الذي بينه وبينها الا الله. وبعض المرات تضحك الانسان، يعني تضحك الجلد ديال الانسان بحراره الشمس. وشفنا الناس اللي جاهلين ما عارفين شنو يحزوا، راهو في الايمن ديالهم في عرفات وهما راقبين، يعني تصرخوا مره ما في الجلد، ما خسر الفوقانيه مره وبعيده. وعلاش ما تعلاش؟ لانهم ما عرفوش يحجوا، ما كاينش بعدا في عرفات ولا في ميلان تغطيه الكتف مره، كاينه واحد ربع ساعه ولا نص ساعه صافي باش كاين كاع مره في العجل. وهو من تبغي تطوف طواف القدوم محرج يدير مكة، من تقول تقولي بسم الله باش تبدا طواف تعريك في الايمن، غير تكمل وغطي وصلي ركعتين، هما معاريين كلشي ليامات كلها. علاش؟ لان ما تنسقسي شيء ما تنقدرش تسقسي وما حاسين شيء. ما مدى البعد الذي بيننا وبينها؟ ومع ذلك فإننا نجد حرارتها، الحر. وهنا الشيخ حفظه الله يعني حرها ماشي حرارتها، يعني الان في الاذاعه في التلفزيون والكتب الان الجديده يقولوا حراره، غير صحيح، حراره في الاجسام، اما في الجو قل نار جهنم اشد، ماشي حرارتها، اشد حراره، حتى هنا نجد حرها. هذا الحر العظيم، أنا هو خلص على حسب التاء، هذه الحرارة العظيمة، يعني الصحيح، فإننا نزيد حرها، هذا الحر العظيم، ثم انظر ماذا يحدث فيها من الإضاءة العظيمة، شوف شحال كتضوي، التي يحصل بها توفير أموال كثيرة عن الناس، شحال من الأموال تنربحوا؟ إذا كانت الشمس ما كانش على وش الضوء، شحال ربح العالم؟ فإن الناس في النهار يستغنون عن كل إضاءة ويحصل بها مصلحة كبيرة للناس من توفير أموالهم، ويعد هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منها. هذه غير شوية ديال الحكمة اللي درسناها. كذلك القمر، علاش نقول الله تعالى أولا باش نعرفوا العدد من آيات الله عز وجل حيث قدره منازل وقيل 28 منزلة لكل ليلة منزلة، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم هو ذات العرش ديال النخلة تكون يابس تكون في السمر، فهو يبدو صغيرا ثم يكبر رويدا رويدا حتى يكون ثم يعود الى النقص وهو يشبه الانسان. الانسان بدا ضعيف وكبر وكبر شويه ولا ضعيف فيبدا يخرف حتى يشرب، وهو يشبه الانسان حيث انه يخلق من ضعف ثم لا يزال يترقى من قوه الى قوه حتى يعود للضعف مره اخرى. فتبارك الله احسن الخالقين احسن المقدرين. وليس هناك خالق من الله حتى يتفضل الله عليهم. احسن الخالقين احسن المقدرين. والدليل قوله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. وقوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. دليل اي دليل على ان الليل والنهار والشمس والقمر من ايات الله وهي عز وجل قوله تعالى ومن اياته الليل والنهار قال عنا في القران الى اخره اي من العلامات البينات المبينه لانزلولها الليل والنهار في ذاتهما واختلافهما. لو كان شيء مخلوق التعبد يعني تعبد الشمس لانها عندها منافع كثيره، لما كان شيء واحد للتلفات اكثر من نفع الشمس الى الله تعالى الشمس لا تعبد. وما اودع الله فيهما من مصالح العباد يعني الشمس والقمر وتقلبات احوالهم، وكذلك الشمس والقمر في ذاتهما وسيرهما وانتظامهما وما يحصل بذلك من مصالح العباد ودفع مضرهم. قرض الآن إذا غابت الشمس فيكون القمر، إذا ما ترسل القمر فيكون النجوم. يعني فرضوا لهم الله تعالى ما خلق النجوم في السماء، يعني يغاب القمر وغاب الشمس يستطع الإنسان يرمي خطوة واحدة؟ أبدا. لذلك قال الله تعالى النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، اذا غاب الشمس على القمر اذا غاب القمر على النجوم الحمد لله. ثم نهى الله تعالى العباد ان يسجدوا للشمس او القمر وان بلغا مبلغا عظيما في نفوسهم. ولو اي مخلوق بلغ مبلغا عظيما في نفسك فلا تجوز عبادته ولا الاستغاثة به ولا الحلف به ولا شيء أبدا، لأنهما لا يستحقان العبادة بل الذي يستحقها هو الله لكونهما مخلوقين، والمخلوق لا يعبد. وإنما المستحق العبادة هو الله تعالى الذي خلقهن.

معبود ربكم. هل قلنا له علاش؟ قال الذي خلقكم، لأنه هو اللي خلقكم. وعلاش؟ وقت أخر في ربي؟ قالوا الذين من قبلكم وخلق ربكم وجزلكم كذلك الأمم السابقة لعلكم تتقون. إلى عبدت الله تبارك وتعالى تكونوا من المتقين. الذي جعل لكم الأرض فراشا، عوزت لنا فرشنا الأرض وسهلها، ومسطحة وقفرة يعني في عظم جسمها، يعني صارت مسطحة وصلحة الزراعة وصلحة البنية وصلحة السفر، والسماء بناء زد عليها السماء مثل القبة مثل الخيمة، وزد عليها وانزل من السماء ماء وزد عليها فأخرج به من ثمرات رزقا لكم. ايوه، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون انه لا ند له. وكاين شي واحد اللي يقدر هذا الشيء اللي قال الله هنا؟ اذا لا يعبد الا هو. واسمع، يشير قال الشارح حفظه الله، يشير المؤلف رحمه الله تعالى الى قوله تعالى الى عز وجل: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. فالرب هو المعبود، اي هو الذي يستحق ان يعبد، او هو الذي يعبد علاش؟ لاستحقاقه العباده. وليس المعنى ان كل من عبد فهو رب، ماشي معنى كل اللي تعبد له الرب. الآلهة التي تعبد من دون الله واتخذها عبادها أربابا من دون الله ليست أربابا أبدا، هي مزيفة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. والرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، ما تخفى وخفية، ماشي الله تيدبر الأمور كثيرة وتيدبر الامورات اللي ما قنطاني شاي وتيعطي الولاد اللي هو كيولدو هو ومرتو واحد عاقل يوخش مشير سيدي علي يدبر لي ويقول لي يا سيدي علي لا اعطيتني ولد نسميه علي. قلت لك واحد مليش قال لي واحد انا قال لك راه مشى وطلبوا له ولد، قالوا لي الى ولد لينا شو ولد نسميه علي، قال سموني علي. هذا بلاش كذبة يعتقد أن علي تعطي الأولاد، معنى أن العادم يعطي الموجود. علي عادم ولا موجود؟ لا وجود، عادم مات، الفرض أنه حي. يستطيع يدبر شيء؟ يستطيع أن الشيخ خزاف رحم المرأة؟ قالك شي واحد شاف شي مرا مشات لسيرو دا قال لها فين غادي تبداو ديرها ما كان ولد شاي وبغيت نطلب سيدي علي ولا ما عرف شكون. قال لي كاع ما ولدتي مع اللحي وعشات لي ميت سيري بحال هكا الحنقة. ولكن راه كاين الرواد اللي فيها لحي وانا على بالكم مزيان. اسمع اسمع، جامع لهاد الفنافق الحمير هاد الرواضي هادو يكونوا فيها شباب يكونوا فيها الناس وينعسوا سيدي عند الله صارت دراسه ينعسوا واحد ساعات في واحد يعجب تخلطوا فيها رجال العيالات وتلبسوا مالين الزاويه من الحوايج ديال العيالات وتخلوا ينعسوا في وسط العيالات. راه كاين سيدي علي اللي مات وكان سيدي علي بورتالي كل واحد يدبر راسه. اللي تيدي المراه شيرو هذا راجل هاشي راجل هذا. وعلاش البقرة من الناس تقول شيء تنديوها البنزالة؟ علاش ما نديوها بسيدي علي؟ سيدي علي ما يبغيش البقرة، يبغي غير فاطمة ولا عيشة ولا ما يبغيش البقرة. إذا كان في عطي الولاد الولاد أغلى من البقرة، عطينا العجل. ثانيا الدليل على أن الرب هو المستحق العبادة، ثالثا النداء موجه لجميع الناس، الله تعالى تينا بجميع الناس مؤمنهم وكافرهم ومجوسهم واحمرهم وابيضهم واسودهم من بني ادم. امرهم الله عز وجل ان يعبدوه وحده لا شريك له

ماشي كيف حيتحتل النبي يكون عيطات النبي شويه ولكن كلها فضيحه. ها الزيديه وتقول سيدي البدوي البدوي في الصعيد في مصر ومصريه ياك بغيتي البدوي جلستي تما في مصر ما جيتي وتتعيط بعد مفجر ها سيدي البدوي ما عرف خرجت من خلاص المهم انت سمعت اقرب حداها وتقول سيدي البدوي ومنين بينت لها قالت لي هكذا علمونا شكون علمهم المغربون العلماء ديال السوء. لقيت واحدة في حلب جامع فيه القبر ديال زكريا المزعوم ووقفت تقول سيدنا زكريا وقربت عندها قلت لها مات الله ليس لك يربون تعبد تدعونه ولا كذا قالت لي هكذا علمونا مخرفين علموهم. ومدينة حلب يعني مدينة كبيرة فيها 625 مسجد اللي قالوا غير في هذا رمضان هذا مسابقة مساجد رمضان يعني 625 مسجد في حلب ولكن الخرافات حالنا ولا اكثر مصيبة. قال السنة مغلوبين المساكن قلال مغلوبين دابا الأقلية في العالم هم أهل السنة والجماعة أقلية مساكن